ويذكر الله جل وعلا لأوقات الصيام، لأوقات لقيام الليل، ويحفظ لسانه ويشتغل بطاعة ربه. ينبغي تميز طالب العلم عن غيره، خلافا لمن شاء في أرض الواقع لا في تميز بين طالب العلم وبين غيره، كل منهم في لهوة، ما في تميز لا في الزهد ولا في الورع ولا في حفظ اللسان ولا في التسبيح ولا في التهليل ولا في تعظيم الله جل وعلا ولا في قراءة القرآن ولا في تدبر القرآن. نعم. يشرع أن يؤديه المسلم منفردا وينسحب رفع الصوت بحيث يسمع الآخرين، وإن نقرأ شخص في مكبر الصوت يوم العيد فلا حرج في ذلك. إذا كان الإنسان يكبر يوم العيد مكبر الصوت يكبر وراءه من هذا من أهل، والتكبير المعمول بأذان الحرمين في يوم العيد هذا من البدع ولا أصل له. هذا التكبير الجماعي نعمة الصوفية، ليس من هذه الإفسار ولا من هذه الصحابة. إذا كان يكبرون بالمكبرات جميعا لما لرفع الصوت بها الذكر فهذا السائق في الجبلة، لأن غالبا ما يقصد هذا المعنى أصلا، يقصد المعنى الأول. وأيضا تشغيل المكبرات مشترط فيها لا يؤذي المجاورين المساجد، لأن بعض الناس يشغل المكبرات ويؤذي المرضى، وبعض الناس يبغى أن يعالج هذا الذكر، ثم يلزم الناس بالأوامر السيئة، يقول ما تريد من الذكر، يعني كان يهيئ له عوامل الباب، الله يحرص منك على الذكر وأدرى بربه، لكن ربي مبتلع بذلك. حال النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة وهم يقرؤون القرآن، قال لا يجهر بعضكم على بعض. وهذا حجة يحفظ الإنسان يرجع على هؤلاء يلزم الناس بالأوامر السيئة. بعض ينشر القرآن يقرأ القرآن يقول صفر له ويصوت فيه، هذا اللي دخل على الصحابة ويقرأ القرآن، قال لا يجهر بعضكم على بعض، ثم قد يلزم الآخرين بهؤلاء بالأوامر السيئة، أنتم ما تحبون جاء القرآن ولا تحبون القرآن جار القرآن. نعم. صوت بالتكبير لا يشرع لغير متابعته في أهل التكبير ولا التكبير معه، لأن ذلك لم يرد في سنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، فهو من البدع المحرمة، ومن البدع المحرمة أيضا أن يؤدي جماعة هذا الذكر أو غيره من الأذكار كالأذكار التي بعد الصلاة بصوت واحد. يعني ذلك ما يعمل بها في كثير من البلاد، إذا سلم الإمام من الصلاة دعا وأمن المأمومون على دعائه، هذا من البدع، وهذا موجود في بلاد كثيرة، وهذا من أسباب التهاون في السنة، بقدر ما يدعم الناس السنة يرتكبون بدعة، وبقدر ما يدعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتمثل فيه المنكرات ويدعون الأمر. فلا بد من إنكار ومحاربة هذه البدع والضلالات. الدين كامل ليس بحاجة لزيادات هؤلاء السفهاء والناقصين. فكون الإمام يدعو وهم يؤمنون على دعاء هذا من البدع ولا أصل له. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله: كتاب جنائز يستحب عند احتضار الميت توجيهه إلى القبلة وهذا ممنوع عليه، ويسحب أيضا عند احتضاره تقديمه لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم: تقديم موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. وهذا التقديم مستحب، ولكن قصر بعض الفقهاء قال كان كافرا تقول لا قل لا إله إلا الله، وإن كان مسلما لا تفجر بذلك، إنما تحاول عقد باب تقول لا إله إلا الله، وهو من نفسه يقول لا إله إلا الله، لأن قد تقول لا قل لا إله إلا الله تأخذ العزة بالإذن، ثم لا يقول لا إله إلا الله فأنت السجار معك ثم يموت وما قالها، فتحاول عمل الطاقة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وإذا أراد الله بخيرا تقول لا إله إلا الله وسمعك الآن. ذكرت لكم قصة أبي زرعة حين اعتبر وعاده الأئمة الكبار في يوم صالح جزر جماعة من الأئمة لم أدروا ماذا ينقلونه به، يستحون أن ينقلوا هذا الإمام الذي يحفظ 500,000 حديث قل لا إله إلا الله، فجاز يتذاكرون عنده عن الصالح نبي علي فأسند من طرف صالح نبي علي عن النبوة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام من إله غدا قال الجنة فمات له. فالإنسان يحاول يقول للمسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولو طبعا قال قل لا إله إلا الله يقول مؤذن أن هذا ظاهر عن الله، ولكن من العلم أن هذا كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبدي يا عبدي قل لا إله إلا الله، لأن ما يصلح تقول كافر لا إله إلا الله ولا تقول لأنه يصل لو تقول لا إله إلا الله لا يلزم ذلك، لا تقول قل لا إله إلا الله حاول تدع عليه لعلهم يكون هذا نجاة لهم من عذاب جهنم. والمسلم اذا لم يقل لا اله الا الله على ذلك لا يعني انه كافر ولا يعني انه مات عقيده سيئه، قد يكون هو من اهل الجنه ولكن هذا له ثواب خاص وقدر خاص، ولان هذا النكر عند الموت يقرب الشيطان ويغيظ الشيطان وهذه عبوديه قربى لله جل وعلا. اقول لك واذا تيقن موته غيظت عينه لان النبي صلى الله عليه وسلم نظر عيني ابي سلمه لما توفي وقال انه عيدا قبض تبعه البصر. علينا الروح اذا قبض تبع البصر، الان الانسان اذا قبض ترفع روحه الى السماء، واذا ترى ان هذا الرجل قد شخص بصره الى السماء يتبع الروح يتبع الروح، فيستحب اغمار عيني ولا مسلمين وكافر لما كله منهم ناصع روحه، لكن الكافر لا تفتح لها ابواب السماء بخلاف المسلم. نعم، وهذا قبل الدفن ولا تشخص الروح يتبعها البصر يتبع الروح. نعم. عبد الله وشد لحية بخيط او بثابة او نحوهما لئلا يبقى فمه مفتوحا فيقبح منظره. عبد الله عن منظره وجعل على بطنه مرآة وهي من حديث يتراءى فيها الإنسان وثى أو غيرها كحديدة ثقيلة لئلا يلتفت بطنه. أي شيء يوضع أي شرط لها كل هذه الأشياء ذكر المقصود وضع شيء على البطن حتى لا يربو حتى لا يربو البطن ثم بعد ذلك يمتد، وهذا معروف لو ربط بحبل أجزاء وضع شيء هذا اللي كان شيء فتطوي في حرب أما لا معه بلا مكيفات بلا ميت وضع عند مكيفات فلا يمكن أن يكون في هذا من المحاذير هذه ما لا يمكن أو قال الحرب يرضو البطن أو تأخر، ولكن يستحب للناس يسارعوا بأموال لا وجه لكل إنسان يموت في الظهر يقول له غلط يريد تجمع الناس، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا كانوا يسارعون بدفن موتى هذا ابن عباس لما أراد يصلي الله ما انتظر أن يحضر عدم لما قيل إذا حضر 40 رجلا صلى ليحصل أمن أن الميت إذا صلى على 40 رجلا غفر له لأخذ 100 رجل شفعوا فيه، وأما انتظر الناس اليوم من هنا وهناك فلا وجه له، سارعوا لقول صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة أسرع تكفيني وتجهيزي وأيضا فيها المشي فيها بدون ركب. نعم. أقول وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستحب وضع شيء على بطنه لأن البطن إذا اتفق لم يجعل الأرض عليه وإذا ما ينبغي الإسراع بتجهيز الميت قبل أن يلتفت بطنه لقوله صلى الله عليه وسلم أسيروا في الجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعون رقابه متفق عليه. وإن احتاج إلى تقييد في الميت كي يشتبه في سبب وفاته ويخشى أن يكون قتله آدمي خفية أو غير ذلك خفية أو غير ذلك فينبغي أن يوضع في ثلاثة لئلا ينتفق وتتغير رائحته، وإذا عقد من الثلاثة لغسله جاز غسله وهو متجمد. قال باب غسل الميت تغسيل الميت المسلم فرض كفاية بإجماع أهل العلم، فإذا أخذ في غسله سترت عورته وجوبا بإجماع أهل العلم، والعورة هي ما بين السرة والركبة، فيحرم على الغاسل أو غيره النظر إلى عورة حي أو ميت لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. رواه مسلم. ثم ثم يعصر ربه عصرا رفيقا ليخرج لنا المتهيئ للخروج لئلا يخرج بعد الغسل، ثم يلف الغاسل على يده تلقة او قفازا ونحوهما لا باب ينجيه بها، أن يغسل فرجه بما قال منه من أذى قبل وفاته أو بعدها لتطهيره من النجاسة. فالفقهاء يستحبون أن يكون مرتفعا قبل الظهر حتى ينزل ما في البطن بعد ذلك، ثم يزيل ما عثر على الضياء وما خرج منه من النجاسات، ثم بعد ذلك يوضي وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يغسله. لكن إذا خرج شيء فليزيل الغسل مرة ثانية وثالثة. ذكر الفقهاء يسمون ضغط بطن قليلا يسر الماء يؤذي الميت حتى يخرج ما كان في بطنه. نعم. عبد الله عنك من غير ان يمس عورته بشيء من جسده لانه يحرم مس عورات ميت فوق سبع سنين بالاجماع. لكن اذا وجد حائل لا باس به، ما في شيء. لغسل الميت يضع قفازين ويضع خرقتين مس عوره الميت يضيف دون ان يرى. فرق بين مس العوره عند الضيف وبين رؤيه ذلك، الرؤيه لا تكون لا يرى العوره على خلاف بين العوره عبد الله بياسا على تحريم النظر اليها ثم يوضئه اذ لو نوهي للصلاه، وهذا من ذكر اليه قول ام عطيه رضي الله عنها لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدا نبيه بميامنها ومواضع الوضوء منها متفق عليه، ثم يغسل راسه ولحيته بماء وسدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي نقصت ناقته اغسلوه بماء وسدر متفق عليه. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ قال فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم في الرجل إلا دفنه في صدره نائما. قال ثم كلمه من ناحية البيت مكلم لا يدور من هو فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قال فجاءوا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدركه الرجال بالقميص ثم يغسل بالماء. الشاهد في سياق الحديث قال نجرد كما نجرد موتاه، هذا يعني ان موتاهم يجردون وان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجرد، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولكن جرد بعد ان يسر ما بين السره الى الركبه بحيث لا يرى احد من العوام. الفقهاء يستحقون ان لا يكثر الناس عند الميت وقت الغسيل حتى اذا كشف شيء ما يطلع عليه احد، واحد الذي يغسل والاخر الذي يعينه والبقيه لا حاجه الى ذلك. ذكرت نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ولا دفن الا ليله الاربعاء. ما الصحابه استعجلوا الا يجرى الخلاف ماذا يصنعون، يغسل ويصلى كما غسل موتاهم يجردون كما جرد موتاهم، في هذا اختلاف اختلاف ما جرى ايضا في مساله البيعه ونحو ذلك. نعم. اي نعم حسن الحديث في ابن اسحاق وهو صدوق. حكى عليه بعض الفقهاء الاجماع ولا في اجماع. اثر عمر رضي الله عنه كان يكبر يعتبرون من التكبير صريح انه مطلق. وحديث ابي سلمة في مسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب ذكر الله هذا صريح انه مطلق.